Allah'a emanet olun.

Thank you. Thank you.

الحاجات وتبلغ الغايات. والقسم الثالث من يثبت الأسباب ويأخذ بها مع تعليق القلب بمسببها سبحانه وتعالى، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه أدلة العقل والفطرة والشرع، وهو طريقة أهل السنة والجماعة. والقسم الرابع من يلتفت إلى الأسباب ويتعلق بها ويركن إليها، وهذا شرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة النجدية، إلا أن هذا الشرك يتفاوت قدره باختلاف متعلقه، فينقسم إلى قسمين. أولهما أن يكون هذا الشرك شركا أكبر، وذلك إذا اعتقد استقلال السبب بالتأثير، فمن اعتقد مثلا أنه بمجرد إتيانه لزوجه يرزق ولدا من غير مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تقديره، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. والقسم الثاني أن يكون شركه شركا أصغر، وهذا له صورتان. إحداهما أن يعظم تعلقه بالسبب الصحيح، مع اعتقاده بمشيئة الله عز وجل وتقديره، فإذا عرض تعلقه بالسبب حتى استولى على قلبه، فحينئذ يكون قد وقع في الشرك الأصغر. والصورة الثانية أن يتعلق بسبب غير صحيح، فإذا تعلق بسبب غير صحيح مع اعتقاده أن الله عز وجل بيده المشيئة والتقدير كان شركه شركا أصغر. وقد سبق التنبيه إلى أن إثبات كون الشيء سببا لا بد فيه من دليل معتد به من الشرع أو القدر، فقد عرفنا مثلا بالشرع أن القرآن سبب للشفاء، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء. وعلمنا بالقدر أن أكل الحبوب المسكنة يذهب ألم الرأس، وإذا لم يمكن الاطلاع على دليل صحيح من الشرع ولا القدر، فحينئذ يكون السبب المجعول من جملة الشرك الأصغر. ومثال ذلك من يعلق حافر الفرس على باب بيته لدفع العين، فإن هذا من جملة الشرك الأصغر إذا اعتقد أن الله عز وجل هو الذي بيده المشيئة والتقدير، ولكنه تعلق بسبب غير صحيح، فإن كون حاضر الفرس يتبع العين لم يثبت من طريق الشرع والقدر. وهذه قاعدة نافعة عظيمة القدر في هذه الأزمان التي عظم فيها الجهل وارتفعت ألوية دعاة الشرك والبدعة، وصار من الخلق من يتعلق بأشياء يزعم أنها أسباب وهي في الحقيقة لا تنفق إلا على قاصر بالعلم والفقه. أما الذي رسخ قدمه في توحيد الله عز وجل فإنه يرجع كل سبب إلى هذه القاعدة. وأكثر ما ابتليت به الأمة من جهة يعني في هذا الزمن من جهة وفي هذه البلاد من جهة الرباط الذين ما يزالون يوما بعد يوم يدعون أنهم وجدوا الشيء الفلاني صالحا للحال الفلانية، وتتلاعب بهم الشياطين وتجرهم إلى ما هو أعظم من ذلك من الانسلاق من الدين والوقوع في عبادتها. إذا أصبح صاحب المسجد مشهورا في هذا النوع من جنس كلام أهل الوحدة والاتحاد الذين يزعمون أن الخالق متحد بالمخلوق أو حاد فيه. وقد تكلم الهروي في هذا المحل بكلام مشبه يشبه كلام أهل البدع، وقد برأه ابن القيم رحمه الله تعالى من طريقة أهل الاتحاد والوحدة، وإنما شاء شاركهم في ألفاظ غامضة ينتقلونها هم على طريقتهم، وأما هو فإنه بريء منها. وكان الراوي رحمه الله تعالى على مقام عظيم في الدين وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الشريعة. وكيفما كان، فإن المقصود أن من ادعى أن الواحد هو الموحد فإن هذا وطريقة أهل الوحدة والاتحاد الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى متحد بخلقه، فالموحد هو الموحد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله هنا أنه قال أما توحيد الحق من بيان كلام الهرم، قال أما توحيد الحق نفسه بنفسه فهذا حق، يعني أن الله سبحانه وتعالى يوحد نفسه كما أن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه. وقد وحد الله عز وجل نفسه في آيات كثيرة، وأكمل ما أخبر به عن توحيد الله عز وجل هو ما جاء في خبره سبحانه وتعالى عن نفسه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه وتعالى طرفا من الأدلة التي استدل بها من انتحل هذا المذهب ولا دليل فيها، وعامة أدلتهم إما دليل صحيح لا متعلق لهم فيه كمن انتحل هذا المذهب واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه سمع الله لمن حمده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم صار بهذه المنزلة موحدا موحدا في هذا المقام لما تكلم به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصد تعليم وتبليغ أمته، وإما أن يستدل هؤلاء بشيء لا يصح، ولو صح لا كان على غير ما أرادوه، كما جاء في بعض الآثار الرب بيت القلب بيت الرب، فليس معناه أن الرب سبحانه وتعالى متحد بالإنسان في هذا المحل، ولكن المراد أن معرفة الله عز وجل ومحبته وتعظيمه محلها القلب. وإن كان هذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ قد تصور وقال يا رب ان ادم الله من كتاب الكتاب والنصارى، فقال اسمع بكتاب الاله من اهلنا ان يكون كل منهم قال تعالى ولكن يسلم من كتاب ابي الشقاء قد استقاموا روحه صحيحا ليست صحيحا دعاء صحيحا ليست صحيحا. ما معنى؟ نعم قدس الله روحه دعاء مشروع، يعني نزه الله عز وجل وطهره وجعل له كمالا في حال البرزخيه والاخرويه. والدعاء قدس الله سره الاثمار بالكتب قدس الله روحه قدس الله سره. لماذا؟ هو قريب من هذا المعنى الحوار في الدرس السنة الماضية، في حوار اللي قبل السنة الماضية ودروس اللي من واحد قال فيها. ما الجواب؟ ذكرناها السنة الماضية في الدرس الواحد جاي كتاب. هذه مسألة عظيمة تمر كثير من الكتب الشرح ثلاثة مستوى كتاب مما نحسن بينا في التقرير على كتاب الأجوبة الحميدة للإعلام بن المانع أن الدعاء بقدس الله سره غير مشروع، لأن السر في كلام أهل التصوف هو اعتقاد التأثير بالنفع والضر، فكل معظم من المعظمين يجعلون له سرا يعني قدرا من النفع والضر، وقد يجعلون لهذا الولي سرا. سرا في شيء كالذرية، وإذاك ولي سرا في شيء كالتحرر إلى الزوجة ونوائل هذا. الدعاء في قول قدس الله سره ممنوع شرعا كما سبق تقريره بأسبق من هذا بالتعليق على كتاب الأجوبة الحميدة. نعم. Thank you.

فكان تكتبنا اليوم لأنك المسلم وصارت تكتب يعبد ربك المعارف وعبد ربك الإسلام فهذا أكثر ما شمعنا لأنه العام فلهذا يذكر الله محمد وجعل واحدنا لبعض المعارف بقوله تعالى ما وصل وصلنا ونحن ونحن ونحن ونحن ونحن ونحن ونحن قوله يا صراط مستقيم الصراط قبل ان ينام صراط مستقيم وقال ترى وعلى صراط مستقيم وقوله مستقيم وقل ما اتيتم صراط مستقيم وقوله الله ولي الذين امنوا يدعون بهم الى الله ويذكرك روحهم يا عالم قوله ويقال لهم ان يقومك على قلب ربك اجل مكانه وقتلهم كما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم حتى رحمه الله تعالى في هذا الفصل على وجوب لزوم الحق وحذر من الاختلاف وأن الاختلاف المطلق إذا ذكر فإنه الاختلاف المذموم وهو الذي وقعت فيه فرق هذه الأمة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه فإنها اختلفت فإن هذه الفرق اختلفت بينها اختلاف بغي وظلم ربما حملهم هذا البغي والظلم على ترك الحق مع ظهوره. والواجب على كل عبد كما قدم في صدر كلام على كل عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يدور مع عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وأن يطلب الحق ولو كان عند خصم. فإذا تبين للعبد الحق فإنه يجب عليه أن يأخذ به. ولما غلب على الناس الاختلاف المذموم وصار عامة ما بينهم منه يحمل عليه الظلم والبغي وقع بينهم التنازع والتفرق وصار أمرهم إلى فرق كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الصحيح الذي تقدم ذكره غير مرة. ووقعوا في مشابهة المشركين فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن تكون هذه الأمة أمة واحدة كما قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأما الاختلاف والتنازع فإنه سبيل المشركين كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فعلم بهذا أن التفرق على كل حال مذموم وأن الاجتماع على الحق هو الممدوح. وقد أمر بهذا الاجتماع مدلولا عليه بلزوم الصراط المستقيم في آيات كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية منها قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنبيه هو الإسلام، كما ثبت تفسيره بذلك في حديث ثوبان في مسند أحمد بسند صحيح وأصله عند الترمذي وابن ماجه. فالواجب على العبد أن يسلك بنفسه هذا الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتباعد عن كل ضلالة وبدعة تنأى به بعيدا عن هذا السبيل. ثم أشار إلى قولنا سبب اختلافه ثم قال ربنا لا تقصوا أحمد ربنا قال ثم أنتم ربنا استبرتنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا هناك من خاطبه بها ولا طالع كتابا فيها، ولا ينتفع بهذه الكتب الا من رسخت قدمه في عقيده اهل السنه والحديث. اما من كان قليل العلم فربما علقت في قلبه شبهه من الشبه وخرجت به عن طريقه اهل السنه والجماعه، ولهذا كان اهل العلم يحذرون من مطالعه كتب اهل الكلام لما فيها من الضلال، انها غير مبنيه على الدليل الشرعي بل مبنيه على الجدل والاقيسه فيما يتعلق باحكام الشريعه المتعلقه بالخبريات من صفات الله عز وجل واسمائه الايمان والنفاق والبدعه والاحكام المرتبه عليه. ثم فتل على ذلك تنازعه في مسائل الاسماء والاحكام والوعد والوعيد وحقائق الايمان، فإن طوائف البدع مفترقة في هذه المسائل، وكل طائفة ترد على الطائفة الأخرى بباطل حتى جرهم هذا إلى أن تفترق الطائفة الواحدة إلى فرق، كما اتفق الخوارج. فإن الخوارج لما نشأت في الصدر الأول لم تزل كل طائفة يعجبها ما قال فترد على تلك الطائفة، فيزيد تشقق تلك الفرقة حتى تكاثرت فرق الخوارج. مما يجب على العبد أن يحذر من إلاج الباطل في قلبه من مطالعة مقالات هؤلاء حتى في ردهم لبعضهم على بعضهم البعض، فإنهم قد يردون بباطل يعلق في القلب ولا يخرج منه. فليكتفي الإنسان بالكتاب والسنة. وهذا الرازي الذي قيل فيه إنه يحفظ، أعني المتكلم ابن الخطيب صاحب التفسير الكبير الذي كان يقال فيه إنه يحفظ 1000 دليل على وجود الله، لما مر في عجوز رأت مركبه ولم تعرفه فسألت عنه فزجرها بعض أصحابه حتى تعلقت في أحدهم فقال ألا تعرفين هذا؟ فقالت لا. قال هذا يحفظ في وجود الله عز وجل 1000 دليل. فقالت بلسان الفطرة وهل يحتاج إلى ذلك؟ أفي الله شك؟ مات هذا الرجل على دين العجائز. ومثله جاء عن أبي المعالي الجويني أنه قال عليكم بدين العجائز، يعني دين الفطرة، هو الحق المحض الذي في الكتاب والسنة، فلا يحتاج الإنسان إلى الاشتقاق المتكلمين. وبحمد الله أن أهل هذه البلاد نشأوا على كتب العقائد المبنية على الكتاب والسنة بكتب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد وثلاثة الأصول، وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم لما حصل طبع كثير من كتب السنة انتشرت لديهم كالكتب العظيمة من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة للدلكاعي، وكتاب السنة للخلال، وكتاب الإبانة لابن برطة، وغيرها من كتب الاعتقاد التي نسجت على الدليل من غير حاجة إلى التكلف، وفيها الجواب الكافي والدواء الشافي. Thank you. معاذ صفحة هذه نفس الصفحة السابقة 122 هي 123 حتى في الكتاب. ومن صلى الله عليه وسلم وقال لك يا مصطفى عليه إذا قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم وقال لك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة تفصيل عقيدة أهل السنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وهي راجعة إلى النوعين اللذين ذكرنا في تقسيم إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل إرادة كونية قدرية تشمل جميع الحوادث والمخلوقات، وله سبحانه وتعالى إرادة دينية شرعية تختص بمحاب الله عز وجل ومرضيه من الإيمان والعمل الصالح. وأهل السنة بحمد الله قد أثبتوا للرب سبحانه وتعالى مشيئته الكاملة وإرادته النافذة، وميزوا بين تعلق محبته ورضاه بالإرادة الشرعية الدينية وتعلق مشيئته بالإرادة الكونية القدرية. كل ما في هذه الجملة راجع إلى هذين الأصلين. Thank you. بتحكيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار من الواجبات في هذه الشريعة تحكيم الله سبحانه وتعالى ولزوم حكمه، ومن لم يعتقد وجوب تحكيم الشريعة فهو كافر، بل الواجب على المسلم أن يعتقد أن تحكيم الشريعة واجب عليه، ومن استحل أن يحكم بغير الشريعة فإنه كافر خارج من الملة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالواجب على العبد أن يعتقد وجوب تحكيم الشريعة وأن يعلم أن هذا الأمر أمر عظيم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قال: تربط عرى الإسلام عروة عروة فأول ما نفضل الحكم، يعني الحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومما يعين على بلوغ العدل ولزوم حكم الله سبحانه وتعالى الاعتصام بحبل الله وترك التفرق والحذر منه، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهى الله سبحانه وتعالى بعدها بآيات عن حال الذين تفرقوا، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الواجب على العبد أن يلزم العبد في مسائل الاختلاف، وذلك برد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصم بحبل الله ويلزم جماعة المسلمين. Thank you. Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على جاهز المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى المجد وشبه الى ختم المصنف رحمه الله تعالى ملخصه هذا بفصل لخصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتعلق بتثبيت إمامة أبي بكر رضي الله عنه وبيان طريق خلافته، فذكر اختلاف أهل السنة رحمه الله تعالى في الطريق الذي ثبتت به خلافة أبي بكر، فإنه اختلف بذلك على قولين: أولهما أن خلافته ثبتت بالنص الذي تبعه الاختيار، فكان النص من القرآن والسنة عند قوم ومن السنة فقط دالا على إمامة أبي بكر وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه اختيار المسلمين له. والقول الثاني قول من قال إنه لم يثبت بالنص وإنما باختيار المسلمين. والصحيح كما ذكر المصنف من كلام ابن حامد وأبي محمد بن حزم أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإمامته ثبتت بالنص الذي تبعه اختيار الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الخليفة الذي اجتمع فيه المعنيان جميعا، فثبت فيه النص من أكثر من وجه من القرآن والسنة، وثبت له الاختيار بغير منازع رضي الله عنه، فكان ذلك دالا على صحة إمامته وخلافته، وأنه كان أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا آخر التقرير على كتاب ملخص منهاج السنة للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وله من العمر 85 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله تعالى في صدر رسالته باسمها فسماها نزهة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين. المقصد الثاني بيان موضوع هذه الرسالة مقدمة في أحكام النون الساكنة والتنوين المتعلقة بالأداء القرآني عند المقرئين. المقصد الثالث توضيح منهج سبق المصنف رحمه الله تعالى مقدمته في سياقة واحدة ساق فيها الأحكام القرآنية مقرونة بأمثلتها ونبه إلى جمل من المسائل التي تخرج عن قاعدة من قواعدها. وظهرت عنايته بذكر الضوابط الشعرية فما عكس للرسالة ذكر الضابطين 2 تتعلق بشيء من أحكام قراءة القرآن الكريم، والمقدمة يصح في ضبطها الكسر والفتح، والكسر أشهر وأكثر، وذكر أنه بين فيها اختلاف الأنواع المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين، ومثل لذلك 80 مثالا. فمن محاسن هذه المقدمة مع وجازتها أنها اشتملت على عدد كبير من الأمثلة القرآنية على الأحكام التجويدية، ومقصوده من تكثير الأمثلة هو كما أخبر ليقع القارئ على مقصوده، يعني ليفهم مقصود الحكم، ثم يقيس على كل مثال ما يقع من نظائره في جميع القرآن. وهذه منفعة الأمثلة، فإن الأمثلة التي جرت أهل العلم رحمه الله تعالى على ذكرها عند تقرير القواعد يستفاد منها شيئان، أحدهما فهم القاعدة التي ضرب المثال عليها، وثانيهما أن يلحق بهذا المثال نظائره في ذلك الفن. وإذا كان قوله مختصا بما يتعلق بأحكام القرآن الكريم هنا، فإن مقصوده في ضرب الأمثلة أن يقف الإنسان على معاني الأحكام التجويدية التي علقت بالنون الساكنة والتنوين، ثم يقيس على هذه الأمثلة نظائرها الكثيرة في القرآن الكريم. اعلم ان النون الساكنه والتنوين عند جميع الحروف المعتمده رفعت عنها اربعه احكام، غار ما يغار وغلب ما يشفى. بين رحمه الله تعالى هنا ان الاحكام المتعلقه بالنون الساكنه والتنوين هي اربعه، والمراد بالنون الساكنه النون التي عليها حركه السكون، اما التنوين فهو ما اجتمع فيه رسما حركتين كالضمتين والفتحتين والكسرتين، فجميع ذلك تنوين. وإنما ألحق بالنون الساكنة لأن التنوين ينحل عن حركة وسكون، بخلاف التشديد فإنه ينحل عن سكون وحركة، فلما كان التنوين منحلا عن حركة وسكون وآخره حكما سكون صار هو النون الساكنة سيان، يعني أحكامهما واحدة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وسماها بقوله إظهار وإدغام وقلب وإخفاء، وإلى ذلك أشار ابن الجزر رحمه الله تعالى في مقدمته بقوله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب يخفى. وعدوله رحمه الله تعالى عن تسمية الحكم الثالث بالإقلام لا تسميته بالقلب جريا عن اللغة الفصيحة، لأن تسمية الحكم الثالث بالقلب فصيح، أما تسميته بالإقلام ففي فصاحتها نظر. وعلى هذا كان أكثر كلام المتقدمين رحمه الله تعالى، فإنهم يذكرون الأحكام الأربعة بهذا الاسم. ولأهل العلم رحمه الله تعالى في تقسيم الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين ثلاثة مذاهب، فالمذهب الأول مذهب من يجعلها أربعة أقسام: إظهار وإدغام وقلب وإخفاء، وهذا مذهب جمهور أهل الأداء والعلم بالقرآن والقراءات. والمذهب الثاني مذهب من يجعلها خمسة أجزاء، وذلك بحل الإدغام إلى نوعين، فيجعلون الإدغام إدغاما بغنة وإدغاما بغير غنة، فتكون الأحكام إظهار وإدغام بغير غنة وإدغام بغنة وقلب وإخفاء. والمذهب الثالث مذهب من يجعلها ثلاثة أحكام، فيذكر أنها إظهار وإدغام وإخفاء. وأظهر هذه المذاهب الثلاثة من جهة النظر هو المذهب الثالث الذي اختاره الجعفري رحمه الله تعالى في شرح الشاطبية، لأن القلب كما سيأتي في حقيقته مشتمل على الإخفاء، فيكون الإخفاء نوعان، أحدهما إخفاء بدون قلب وهو الإخفاء المشهور، والثاني إخفاء بقلب وهو الذي اختص بحرف الباء. فمن جهة القسمة العقلية التي تعلق فيها الأحكام بمآخذها الماضية، فإن قول الجعفري رحمه الله تعالى في شرح الشاطبية أولى بالقبول من قول غيره، وإن كانت الأقوال الأخرى صحيحة، لأن اختلاف أهل العلم بالتقاسيم إذا اتحد المأخذ لا تثريب عليه، وإنما إذا تباين المأخذ فحينئذ يكون ذلك خلافا. والمقصود أن تعرف أن أقوى المذاهب من جهة النظر هو مذهب من جعلها ثلاثة أحكام وضم القلب إلى الإخفاء، وجعل الإخفاء تارة يكون بدون قلب وهو الأكثر، وتارة يكون مع قلب وتحويل عند الباء. فالحكم له باب الاخرى وهو ان يكون له امرين وذلك عند حروف الحرف وهي سته، وقد جمع الله في اوائل هذه الكلمات وهن نصف